وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ما معناه؟ ما هو قولهم إذن؟ ما هو؟ من أين جبت أنهم عن التكلف؟ من أين جبت هذا؟ أي ما اعتادته العرب من المخاطبة وعادة العرب في خطاب كبرائها عدم المبالغة في تعظيمهم، لما طبع عليه العربي من الاستنكاف وقوة النفس وعزتها، ولم تكن العرب تعرف الألقاب المبالغة في تعظيمها حتى خالطت العجم، فإن الأعاجم في الزمن الأول قد اتخذت لعظمائها ألقابا ككسرى عند فارس وهرقل عند الروم والنجاشي عند الحبشة، ولم تعرف العرب تلك المبالغات، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا بقولهم الذي اعتادوه سجية في مخاطبة كبرائهم. والعرب إذا خاطبت معظما فإنما تخاطبه بكنيته، وقل اسم الملك والأمير فيهم في زمن الجاهلية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.